سورة الأحزاب. وصلنا إلى قوله جل في علاه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم عموما عمم الله جل في علاه وخصص أفضل الناس على الإطلاق الرسل والأنبياء، اصطفاهم الله على جميع الناس. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله جل في علاه يصنعهم على عينه، فهم خير البرية على الإطلاق، وخيرهم خمسة هم أولو العزم من الرسل الذين خصهم النبي، خصهم الله جل في علاه في كتابه بقوله منك فقدمه، مع أنه آخر الأنبياء بعثا، ولكن قدمه لأنه الأفضل ولفضله ولمكانته ولقدره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: ما خلق قال ما خلق الله ما برأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فبدأ به لشرف مكانته ولعلو قدره وشأنه عنده، ثم بدأ بعد ذلك بالحقب الزمنية. قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أولو العزم من الرسل، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق على الدعوة إلى الله على توحيده، وأيضا على النصر فيما بينهم، كما قال الله جل في علاه في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه دلالة واضحة جدا على، يعني أولا على أن الخضر لو كان نبيا على ما قالوا وكان حيا ما وسعه إلا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وسعه إلا أن يكون تحت ظل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أدل الأدلة على أنه مات. نعم. والصحيح أيضا أنه ليس بنبي، هو ولي. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقلنا أن الجميع ينضون تحت راية النبي، وقد أحياهم الله جل وعلا وصلى بهم في الإسراء إماما، وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم شريعة النبي العدنان. نعم. ويصلي خلف المهدي. قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين الأنبياء، ومن أصدق من الأنبياء؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، والصادقون هم الأنبياء، يسألهم هل بلغوا الرسالة أم لا، وهو أعلم أنهم يصدقونه. وسؤاله هذا لبيان كرامتهم عليه، ولبيان فضلهم، ولبيان وفائهم لربهم، وأيضا تقريعا وتوبيخا وإظهارا لفحش ما كان فيه أعداؤهم من الكفر والجحود والنكران والعصيان، وخاتمتهم إلى النيران. اللهم احفظنا يا رب. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ماذا تستفيدون من شطري الآية هنا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، ما يعني ما العلاقة؟ كان يتكلم يعني عن صنف ثم انتقل بعد ذلك إلى الجحود والكفر. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فيها إشارتان مهمتان، ما هما في الآية؟ إشارتان مهمتان، ما هما؟ وبين إرق الشعر والبون كان سأل صادم الجهل الكافرين الكاذبين، الكافرين هم المكذبين بالرسول، جزاء من جنس العمل منتزين، لو ما حصل النظر أكثر يكون فيه. نعم، طيب ممتاز. هو الإشارة الأولى أن الصدق ليس سمة من سمات الكافرين، أن الصدق ليس سمة من سمات الكافرين. الإشارة الثانية هو أن الكذب ليس سمة من سمات المؤمنين الصادقين. ولذلك قلنا الصدق صدقان، صدق ألسنة وصدق قلوب، صدق عزم وصدق هم، من رام أن يصل فعليه أن يصل. صدق عزم وصدق لسان وصدق قلب، والعملة الزائفة لا تروج على الله، وبضاعة الأنبياء الصدق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا، قلنا ابن مسعود قد قال إذا سمعت الله على قول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، إما أمر تأتمر به إما أن تنتجل عنه أو خبر تعقل عنه المراد ويزيد في الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه قصة الأحزاب. نعم، والأصل أن النبي لما أجلى بني النضير صاروا إلى خيبر، فخرج نفر من أشرفهم إلى مكة فاجتمعوا بسادات قريش وقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سنكون معكم، وأتوا إلى غطفان وقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان وخرج عينة بن حصن، الجميع خرجوا في 10,000 يريدون المدينة، ثم مالوا على بني قريظة فخانت العهد. وهذه القصة المشهورة، قصة الأحزاب، عندما اختبر الله جل في علاه، اختبر الله جل في علاه الصحابة الكرام، اختبر صدقهم وبيعهم لله جل في علاه، واختبر صدق إيمانهم عندما أحاطوا بهم إحاطة محكمة. أحاطوا بهم إحاطة محكمة، مفادها عندهم في الظاهر القتل واستئصال الشأفة، لا سيما وأن الطمبة الكبرى أن بني قريظة نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاولهم على تمر المدينة حتى لا يخونوا، فأبى سعد بن معاذ ومن معه من الصحابة الكرام. وجاء المنافقون بظنهم السيء بربهم جل في علاه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يمضي حاجته خاليا. والزلزلة كانت شديدة صراحة، والمسألة كانت عظيمة على صحابة رسول الله، لكن الله بلطفه ورحمته بهم ثبت قلوبهم حين قال الله جل وعلا جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن انظر ايش قالوا المنافقون، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا. لكن لما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا وأتوا بجيوشهم الجرارة على المدينة، جمع الصحابة رضي الله عليهم وسألهم في هذا الباب ماذا يفعلون، قال سلمان قال سلمان إنا كنا إذا حصرنا خندقنا. فحفروا الخندق وحفر معهم النبي الكريم بيده الشريفة، وكانوا يربطون الحجارة على بطونهم من الجوع. بسم الله. وكانوا ينقلون الحجارة ولهم رجز وهم يقولون اللهم، كان النبي يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للمهاجرين للأنصار والمهاجرة. وكانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلنا ولا صدقنا ولا صليت، اللهم إن العدا بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. وكان يمد بها صوته لأبي وأمي، والصحابة الكرام كانوا كذلك. ورأى الله منهم الصدق، ورأى الله جل في علاء، ورأى الله جل في علاء، ورأى الله جل في علاء منهم الإخلاص، لذلك رفعهم وجعل لهم النصرة وجعل لهم الغلبة، حتى أن سعد بن معاذ قال اللهم إن أبقيت حربا مع قريش فأبقني لها، وإن أنهيتها فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة. استجاب الله له وجعله الحكم عليهم. فسبحان الله، هذا من الضمائر، يعلم الله بما في القلوب فيعطي عليها. عشرة ألاف مع هؤلاء اليهود، ومع ذلك لما أحسنوا ظن بالله كان الله عند حسن ظنهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما بدلوا بل حسن الظن زاد، فلذلك كان الله عند حسن ظنهم بل فوق ما كانوا يظنون، كما قال على الذين خانوا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. برجل واحد فرق الله الجموع وجاءت الريح وعلموا أنه لا خير لهم في الإحاطة بالمدينة، فرجعوا جميعا وبقيت بني قريظة، فحكم الله فيهم سعد بن معاذ. بعض الصحابة الكرام لا أذكره الآن كان برضو رضاع بينه وبينهم، لما أشاروا عليه ننزل على حكم من؟ ننزل على حكم الرسول، فأشار عليهم بالذبح، يعني قال لهم لو نزلتم على حكم النبي الذبح. فظن أنه خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية المسجد، الله أكبر، قال لا أحل حتى ينزل حتى يتوب الله عليه. النبي قال لو كان أتاني، يعني كان أهون عليه من ذلك واستغفرت له، لكن ما دام فعل ذلك فلا تحلوه حتى يفصل الله في أمره، وأنزل الله توبته سبحانه جل في علاه. حتى جاء سعد، وهو طبعا رمي بأكحله، فجاء سعد رضي الله عنه أرضاه بن معاذ. الله أكبر، ماشي. فكان انظر إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء سعد فلما قال له قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وما قال السيد الله بسم الله لا بلاش جدا. شديد. فقال سعد لبني قريظة ترتدون على وتنزلون على الحكم؟ قالوا نعم أخ كريم، وهو ما بينهم رضاء أيضا. عليكم السلام. كذا ثم نظر إلى المكان الجهة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبأدب جم بطرف عينه لم ينظر، لكن قال وترتدون لهؤلاء، وفيهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، قالوا نعم، فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري وأخذ المال وسبي النساء، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو سبع أرقعة، لذلك وصفهم الله وصفا دقيقا في كتابه حين قال إذ جاءوكم من فوقكم، يعني من فوق الوادي، ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. نعم أحسنت يا جاد، نعم هو أبو لبابة الذي ربط نفسه في السرير، نعم بوركت. بلغت القلوب الحناجر ومع ذلك، وقال الله وصفا وتظنون بالله الظنون، اختلفت الظنون، المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون بحق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وقد كان ونصر الله أهل الإسلام ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وأورثهم أرض الذين خانوا وأرضا لم يطؤوها، وفتح لهم الغنائم، وهذا من الله جل في علاه اعتناء بأهل الإيمان لما صدقوا الرحمن بإخلاص الجنان. نعم الفوائد المستنبطة. يحكم الله على الخلائق بضمائرهم، الضمائر أصل الحكم على الإنسان. كان الله في عونك، أحسن الله عليك، لكن يؤذينا جدا التأخير حقا. أسأل الله جل وعلا أن يسر لك أمرك وأن يفتح لك وألا تتعطل عن الدرس. والدخول متأخرا قد لا ينتظم العقد. نعم. أفضل عدة للمؤمنين حسن الظن برب العالمين. أفضل عدة للمؤمنين حسن الظن برب العالمين. مهما اجتمعت الكلمة عند أهل الكفر فالعاقبة لأهل الإيمان. العاقبة لأهل الإيمان. نعم. في أسئلة تفضل. إن لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. تسأل الندى بالعمرة قبل رمضان بثلاث أيام، هل يسعها أن تظل بإحرامية حتى يأتي عليها رمضان فتكون عرفة في رمضان؟ هو أفضل لها أن تسافر إلى المدينة تجلس هناك إلى هلال رمضان وتنزل من المدينة على مكة حتى تكون عمرة في رمضان. نعم. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هذا الأولى لا الناس تخسر يعني على الأقل عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى لها أن تحصل هذا الخير ولا تفرط فيه.